قال محمد صلى الله عليه وسلم ومن سبقه من الرسل لمن عارضه بهذه الشبهة الباطلة: أتتبعون آباءكم ولو جئتكم من عند ربكم بأهدى إلى طريق الحق وأدل على سبيل الرشاد مما وجدتم عليه آباءكم من الدين والملة؟ فقالوا في عناد: إنا بما أرسلتم به جاحدون كافرون. ثم يقول الله: فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، أي فانتقمنا من هذه الأمم المكذبة لرسلها بإحلالنا العقوبة بهم خسفا وغرقا وغير ذلك. فانظر يا محمد كيف كان عاقبة أمرهم إذ كذبوا بآيات الله ورسله، وليحذر قومك أن يستمروا على تكذيبهم فيصيبهم مثل ما أصابهم. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشاعر الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات المباركة. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. إذن المقطع معنا الذي تلاه الشيخ قبل قليل وفقه الله من الآية 20 حتى الآية 25 من سورة الزخرف. ربما لديك بعض التنبيهات شيخ نحو هذا المقطع. بسم الله لديكم بارك فيكم. في هذه الآيات المباركات من قوله جل شأنه وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم إلى قوله جل شأنه فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، في بعض التنبيهات التي يجدر التنبيه إليها أو عليها. فقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، لو نلاحظ رسم علامة المد فوق الألف من كلمة شاء، ويستحسن أن يكون دائما المصحف أمامنا أن ننظر فيه. لو شاء هذه علامة المد تدل على أن المد في وسط الكلمة. وقالوا لو شاء الرحمن، ما دام المد في وسط الكلمة يسمونه مد واجب متصل، متصل بمعنى أنه الحرف الممدود هو الألف ممدود بسببه سبب المد وهو الهمز. لو شاء الرحمن، لو نلاحظ في آخر سطر في الصفحة بل قالوا إنا وجدنا آباءنا، قالوا إنا، المد في كلمة قالوا والهمز سبب المد في كلمة إنا، هذا يسمونه مد جائز منفصل. لماذا؟ لأننا إذا وقفنا لا نمد مدا زائدا، بل قالوا، ولذلك جعلوه جائزا. إذا وصلنا مددنا، بل قالوا إنا، مثلها وجدنا آباءنا، وجدنا بعد كذلك على أمة، على عند الوقف. إذا فالمد الجائز المنفصل إذا وقفنا على الكلمة الممدود الحرف فيها وهذا غالبا في آخرها نمد مدا طبيعيا، فإذا وصلناها بما بعدها على رسم مصحفنا باعتبار أنه حفص من طريق الشاطبية أقل شيء عندهم في المنفصل 4 حركات، ولذلك وضعوا علامة المد على المد المنفصل. لو نلاحظ من قبله فهم به مستمسكون، من قبله في علامة مد الصلة بعد الهاء، فهم به كذلك مثلها. لماذا لم نقل من قبله فهم به مستمسكون؟ لماذا نمد هذه الزيادات هذه من قبله فهم به؟ وهذه مقدار حركتين، يعني مد طبيعي كأن الهاء بعدها ياء، أو إنه كان توابا، كأن الهاء المضمون بعدها واو في كلمة مثل إنه كان توابا، هذا يسمى مد الصلة. وهذا بارك الله فيكم مما جعله العرب في هاء الضمير المفرد الغائب إذا كان متحركا وقبله حركة وبعده حركة. لكن لو كان قبله ساكن منه لا يملكون منه خطابا ليس بعدها مد الصلة. إذا تتابعت الحركات هذه، الحرف حرف الصلة متحرك، الهاء متحرك وقبله حركة وبعده حركة، فتثقل الحركات عند العرب، تتابع الحركات، فالعرب كانوا يلينون ويلطفون جو الحركات هذه المتتابعة بشيء من المد من قبله، تزيد الحروف لكن يخف النطق. مثلا من قبله فهم به مستمسكون، الحروف أقل لكن النطق أثقل، لكن من قبله فهم به مستمسكون زدنا مدود في هذه الأحرف، لكن أصبح النطق أخف وأسهل. إذا جاء بعد الهاء هذه همزة تنتقل من كونها صلة صغرى إلى صلة كبرى، إنه أواب مثلا، حتى لو طلع عليكم اليوم مقطع ما شاء الله طويل. مما وجدتم عليه آباءكم، لاحظوا كلمة وجدتم، الصحيح الطبيعي أن الدال عليها سكون لكن لا يوجد سكون عليها، لو عليها سكون كنا قرأناها وجدتم. صحيح. إذا وضع السكون على الحرف ظهر الحرف في النطق، أما إذا لم يوضع السكون على الحرف يسمى حرف معرى، الحرف المعرى إما مدغم في الذي بعده أو مخفى عنده، يعني لو وضعت علامة السكون يدل على أن هذا الحرف لا يدغم ولا يخفى، ينطق. نعم، هنا غير لا يوضع عليه علامة السكون. والأوضح كذلك أن التاء في نفس الكلمة مشددة، وجدتم عليها ضمة شدة وضمة، وهذا يدل على إدغام الدال في التاء. وجدتم إن أردتم، مثل هذه تسمى إدغام متجانسين، إدغام متجانسين بمعنى أن الدال والتاء من مخرج واحد، نقول أد أت، لو تلاحظوا اللسان في نفس المخرج. صحيح. نعم، ما دام الحرفان في نفس المخرج مع اختلاف بعض الصفات يسميان حرفان متجانسين، فتدغم الدال في التاء وكذلك التاء في الدال، مثلا فلما أثقل الدعوى الله في آخر سورة الأعراف، أثقل الدعوى، التاء أضغمت في الدال، إذن الدال تضغم في التاء والتاء تضغم في الدال إذا كان الأول ساكن والثاني متحركا. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه العظيم وجعله حجة لنا لا علينا. اللهم أمين. جزاكم الله خير الشيخ صابر، بارك الله فيكم على التنبيهات النافعة. حياكم الله مستمعي الكرام من جديد، لا نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-4052-9999. معنا أول متصل في هذه الحلقة الأخ عثمان من الزلفي. عثمان، سلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يبركاته عثمان، تفضل. سلام، كيف طيب؟ الله يطول عمرك حبيبي، تفضل تفضل يا عثمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. أنت بتقرأ المصحف يا عثمان صحيح؟ إيه. طيب عندك علامات مد فوق الكلمات هذه، بل قالوا وجدنا آباءنا على أمة على آثارهم، صح؟ صح. يلا، هذه العلامات يا عثمان تدل على أن المد طويل أكثر من المد الطبيعي. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا، الله يحفظك ويعينك، يلا تفضل. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتك قالوا أولو جئتك قال أولو جئتكم قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم آباءكم الهمزة الثانية عليها فتحة. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أنزلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. الله يحفظك يا عثمان ويبارك فيك ويجعلك يا ولدي من أهل القرآن. اللهم ما شاء الله. آمين. بارك الله فيك عثمان. معك معاذ؟ ها؟ إيه. طيب وين معاذ؟ معاذ. وعليكم السلام يا معاذ. شلونك يا شيخ؟ انك طيب؟ الله يحفظك يا ولدي ويبارك فيك بنعمه. تفضل. الله يحفظك ويسعدك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لو جاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبل فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آذانهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاؤُكُمْ آبَاءَكُمْ بس آبَاءَكُمْ آبَاءَكُمْ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. الله يبارك فيك يا معاذ أنت وأخيك عثمان وفي والديكم وفي من علمكم. كم عمرك يا معاذ؟ 9. وعثمان؟ 16. الله يحفظكم ويبارك فيكم يا أولاد. إن شاء الله نسمعكم في مسابقة الملك سلمان وفي المسابقات المتميزة أهل الزلفة ترى ممتازين في القرآن. الله يحفظك يا أولاد. بارك الله فيكم يا عثمان ومعاذ الله يعطيكم العافية. معنا أيضا مريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قالوا اترفوها إنا وجدنا آباءنا على أم وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. الله يحفظك يا مريم تبارك الله. جزاك الله خير على قراءتك الجميلة. ما شاء الله. وتجويدك الرائع الله يسعدك نيتي. ما شاء الله. بارك الله فيك مريم الله يعطيك العافية. معنا أم محمد من حي العسير. نعم مرحبا. مرحبتين حياك الله أم محمد. الله يسلمكم. الله يحفظك. تفضل. والله أنا دوم أنا شارك معكم مرة شارك ثم انقطع ولا عندنا سبقة ما تفهمك ليه. لا إن شاء الله اليوم ما ينقطع الله يحييك. إن شاء الله يا هلا مرحبا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أولو جيء قالوا لو شاء الله ما عبدنا وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إلا يخرقون أم آتيناهم كتابا من قبله بهم به مستمسكون فهم به مستمسكون بلى دانوا بل قالوا أنا وجدنا آباءنا على أمة وأنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذيرا إلا قالوا أن إلا قال مترفوها وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذيرا إلا قالوا تقرأ من المصحف ولا من حفظك يا أم محمد؟ الله أقرأ من المصحف. الله يحفظك. تفضلي. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذيرا إلا دال مترفوها أنا وجدنا آباءنا على أمة وأنا على آثارهم مقتدون بالأول جيت قال في ألف صغيرة كده في ألف صغيرة بعد القاف كان أولو جيتكم بهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا أنا بما أرسلتم به كافرون بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. الله يحفظك أم محمد. نعم الله ينعم عليك ويبارك فيك ويحفظك. انت كيف تعلمت القران يا ام محمد؟ والله تعلمته من الشيطان انا ودا الحين من مجهزه قدرت عندي جهاز البيت واتابع اي شيخ اسمعهم راضي لكن ما عندكم دار ولا شيء يا ام محمد؟ والله عندنا لكن تعبانه ما عاد اقدر امشي قدرت متعك بالصحه والعافيه. اي والله عندي رجلي تعبات ولكن اتابع ما شاء الله واتابع اما اصحاب دومه ولا ما نقرا ولا اكتبني عمية ما شاء الله فيك بارك الله يحفظك ولكن الحمد لله بس اخلي ما اخذ اسم فكره انا اقرا ونظر بس صحاب ما تقول دليل والله ثبتنا علامه يا الله ودخلنا ما نسينا وفهمنا ما جهلنا امين الله يحفظك انا مشترك معك ولكن ما تمسك لي السبق الحمد لله مسكت اليوم الله يعطيك العافيه ام محمد وشكرا لك مشاركتك أخي. الله يعطيك العافيه ويعني هذه تجاهد نفسها ما شاء الله طبعا طبعا لها ان شاء الله لها اجران وان شاء الله ان شاء الله بنا يفتح عليها ويبارك فيها اللهم منها اللهم الله يطول عمرها طاعه و... والحقيقه دائما احنا نحث يعني امهاتنا وبعض الكبيرات السن احيانا يعني يستثقلنا مثلا انهن يتعلمن القران يقول عقب ما شاب ودوه الكتاب يروح كتاب ما في شيء واحنا يمكن لاحظنا يعني كاكثر من مره شيخ صابر ان امراه عمرها 75 ختمت القران ما شاء الله احنا بالثمانين والله في بعض الختم نعم فجزاه الله خير محمد الله تعالى العافيه قل منها معنا من الرياض اسراء السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل يا اسراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. شايف علامة مد إسراء اللي في الآية؟ علامة مد فوق الكلمات، علامة المد هذه إنا وجدنا آباء، في علامة مد صح فوق الألف، وجدنا آباءنا على، في علامة مد عندك في المصحف ولا ما في؟ في هذا علامة مد. حاول يا إسراء تمدين المد هذا أكثر من المد الطبيعي، طبيعي زي ما مدتنا كده إن شاء الله. الله يحفظك من أيدي. قال لو قال أولو جئتكم جئتكم بأهدى مما وجدتم علي آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. الله يحفظك يا أسراء ويبارك فيك منيتي. الله يحفظك. معك باسم ها؟ إيه تفضل باسم. باسم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله باسم، ما شاء الله. الحمد لله يا ولدي، ما شاء الله. تقرأ أي سورة؟ فاتحة. الناس. ممتاز ممتاز. طيب بس قرب التلفون عندك، الله يحفظك يا باسم، صوتك بعيد. يلا قرب، يلا اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تقرأون بالمكبر ما يصلح يا أختي يسرى، خلي باسم يقرب، إحنا ما نسمعك. إيش؟ ممتاز ممتاز، الحين صوته ممتاز، خلي قريب بس من الجوال. يلا باسم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله الله على قراءتك يا باسم، جميل جميل، تبارك الرحمن، قرأ ممتاز. الله يحفظك يا ولدي، ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيك باسم وفي اختك اسراء، الله يعطيكم العافيه. امين. معنا مين؟ الياس، تفضل. الياس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من وين تكلمنا الياس؟ من جازان. يا مرحبا مسرح، حياك الله، تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أعد بس إلياس. وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. الله يبارك فيك يا إلياس ويكتب أجرك، قراءة جميلة، الله يفتح عليك ما شاء الله. شكرا لك إلياس، صلاتك العافية. معنا من أيضا ما زلنا معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اقرأوا القرآن، هذا البرنامج الذي يعنى بتصحيح تلاوة القرآن الكريم، ونستضيف أصحاب الفضيلة المشايخ. ضيفنا اليوم الشيخ صابر عبد الحكم وفقه الله، والمقطع أذكر به معنا اليوم من سورة الزخرف من الآية رقم 20 حتى الآية 25، ولمن أراد التواصل معنا الرقم 011-40-52-999. ومعنا سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله سعيد. الله يحييكم. من وين سعيد؟ من وين تكلمنا؟ مدينة الرياض. مرحبا وسهلا، حياك الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبرناهم، ما لهم ذلك من علم، إنهم إلا يخرصون، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. بما أرسلتم به كافرون أنتقمنا منهم، انظر كيف كان عاقبة المكذبين. الله يفتح عليك ويرفع قدرك سعيد، قراءة جميلة ما شاء الله تبارك الله. بارك الله بك سعيد، الله يعطيك العافية وشكر الله لك. ومعنا متصل آخر، معنا حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حسين، جعلكم الله من أهل القرآن أنتم من كل من يسمعنا. من وين حسين؟ من تبوك. يا مرحبا مسرح، حياك الله وحيا الله تبوك، تفضل. الله يبارك فيك يا أخي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. الله يحفظك حسين وبارك فيك، جزاك الله خير، الله يجزاك حسناتك. شكرا يا سيدي، الله يجزاك. شكرا، شكرا لك حسين، الله يعطيك العافية. معنا من الرياض عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. الله يفتح عليك شيخ عبد الله. الله يسعدك عبد الله. أنت عبد الله من؟ عبد الله مطيري. طيب انا قلت لك الله يرضى عليك تقف علينا. الله يجزاك خير. الله يفتح عليك. انا كنت ودي اقول القراءه الجميله هذه من وين ما شاء الله تعالى. الله يرفع قدرك يا شيخ. تفضل منك تلاميذك والله يرفع قدرك. كل من يسمعك يستفيد منك ان شاء الله. امين امين جزاك الله خير. بارك الله فيك يا عبد الله. الله يعطيك العافيه. شكرا لك. ننتقل من الرياض الى جده مع فجر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل فجر. تفضل. بما قالوا لو شاء. نعم نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لو شاء الرحمن ما حبذناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا لو وقفت عليها يا فجر عشان النفس بل قالوا إنا وجدنا بدون مد المد فقط إذا وصلتها بالكلمة التي بعدها ثم قولي نعم بل قالوا وجدنا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباؤكم لا خليني يعني ما تكون كلمة مرتبطة بقوة كده تقولين يا فجر مما وجدتم عليه آباءكم مما وجدتم عليه آباءكم الهمزة الثانية مفتوحة آباءكم نعم قالوا إنا بما أرسلتم بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منه فانظر كيف كان منهم فانتقمنا منه فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. تبارك الله يحفظك يا فجر ما شاء الله عليك ونيتي فصاحة حروف جميلة وأداء جميل وإن شاء الله ما تكبر شوي وتصيرين النفس عندك ممتاز تصيرين الآيات والجمل أوضح وتكون قراءتك أفضل وأجمل بإذن الله. الله يحفظك ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله فجر وفعلا تتميز ما شاء الله بصوت جميل. اي ما شاء الله احسن. لكن لو دخلت دار شيخ ممكن يتحسن وضعك. نعم بلا شك التعلم على يد معلم او معلمه ممتاز. نعم. الله يعطيك العافيه فجر بارك الله فيك. معنا من مكه عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعطيكم العافيه وجزاكم الله خير عنا. يبارك اللهم الحمد لله. الله يحفظك اختي. تفضلي يا ماما. اقرا. نعم تفضلي الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. أم عبد الله تعرفين المدود صحيح؟ يعني إن شاء الله. درست المدود قبل ذلك أو عرفت عنها فكرة جيدة؟ يعني سماعيا أيوة. ممتاز. أنا قرأت المدود اللي قرأتها الآن فيها مدود منفصلة ومتصلة وقرأت بعضها أربع بعضها خليها كلها أربع. بل قالوا وجدنا الله. نعم الله يحفظك تفضلي. جزاك الله خير. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها الأفضل وصل من نذير إلا لأن طبعا المعنى هنا خطير جدا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير كأن الله ما أرسل أبدا في قرية من نذير ها؟ صحيح فلو اضطريت للوقوف يعني اضطرار صعب جدا تقرأ مرة ثانية في قرية من نذير إلا قال مترفوها. أعيد الآية من الأول. أحسنت الله يحفظك. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آبا أنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. الله يحفظك يا أم عبد الله يبارك فيك على هذه المشاركة. جزاك الله خير. يرفع حسناتك اللهم آمين. بارك الله فيكم عبد الله. معنا المتصل الأخير يسري من جازان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وجعلكم وجعلنا وإياكم من أهل القرآن يا رب. آمين وحيك يوسف. تفضل يوسف. أقرأ. استعن بالله شيخ يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. الله يرفع قدرك يسري وبارك فيك. يسري أنت تحفظ شيء من القرآن يسري ولا ما؟ نعم معي سورة البقرة وآل عمران وتبارك وعم إن شاء الله. تحفظ على يد أحد ولا لوحدك في البيت يسري ولا؟ والله أنا بحفظ كنت بحفظ على يد مشايخ كنت جالس في حائل قبل كده وكنت بحفظ على يد الشيخ صلاح في مسجد الملك فاتح بس طبعا اتخذت الإجزام بحفظ لحد حالي يعني. ليش سألتك لأن قراءتك ما شاء الله فيها أصول جيدة لكن بيحتاج تنبيهات خفيفة جدا حتى تزينها وتزيدها جمالا وكمالا يا شيخ يوسف. الله الله يفتح علينا وعليك وجعلنا وياكم من أهل القرآن ما شاء الله. اللهم آمين. ختام مبارك ومسك ما شاء الله هذه الحلقة من أخيرة يسري من جازان الله يعطيك العافية. شكرا أخ يسري من جازان. طبعا الأخ يسري هو المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة. فاصل قصير ثم نعود إليكم مستمعين. اقرأ القرآن. أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام من جديد. طبعا نحن في نهاية الحلقة سيكون لنا إن شاء الله مداخلة مع الشيخ يوسف بن تركي التركي وهو مساعد مدير الشؤون التعليمية بالجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض المكنون. شيخ يوسف السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يحييك شيخ يوسف أهلا بكم. اليوم ما شاء الله يعني تنطلق دراسة في حلقة تحفيظ القرآن الكريم للبنين والمدارس النسائية في مختلف مناطق المملكة ويعني كما هو أيضا النظام العام في حتى المدارس النظامية تنطلق اليوم المدارس الله يوفق الطلاب والطالبات. لكن شيخ يوسف لو ممكن تعطينا يعني نبذة ولو مختصرة وحديثا عن حلقات مكنون ومدارس النسائية. نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم ما بعد فأرحب بكم أخي الكريم وبالسادة المستمعين وكما ذكرت بعد إجازة امتدت لأسبوعين ها هم أبناؤنا وبناتنا يعودون لمحاضنهم القرآنية في حلقات البنين والمدارس النسائية ويبدأوا رحلتهم الثانية بعد أن قضوا الفترة الأولى فصل الدراسة الأول وكلهم عزيمة وهمة لخوض غمار التنافس في يعني هذه المحاضن وهذا المضمار الشريف وهو حفظ القرآن الكريم. ومن فضل الله عز وجل ورحمته أن الجمعية حرصت على توفير البيئة الجاذبة للطلاب والطالبات وهيئت السبل ودربت المعلمين والمعلمات لتحقيق تطلعات الجمعية وطموحاتها في تقديم تعليم نوعي ومميز. وفي يعني كما أشرت يعني بعد عصر هذا اليوم تحديدا يتجه قرابة 156 ألف طالب وطالبة صوب حلقاتهم ومدارسهم ويستقبلهم ويقوم على تعليمهم ما يزيد عن 10,000 معلم ومعلمة ليبدأ هذا الفصل الدراسي العام 441 بفصل مميز وأهداف مرسومة بإذن الله تعالى. كما يعني يطيب لي أن أزف لكم حصيلة الفصل الدراسي الماضي في بعض المناشط فقد اختبر قرابة 13 ألف طالب وطالبة في الفصل الماضي حفظ أجزاء من القرآن من 3 أجزاء ومضاعفاتها واجتازوا الاختبار بحمد الله وسيختبر ضعفهم في هذا الفصل بإذن الله تعالى. كما حرصت الجمعية من خلال مراكز التدريب الرجالية والنسائية أيضا تأهيل المعلمين والمعلمات وتطوير مهاراتهم يعني بأحدث الوسائل والسبل لتعليم وتدريس طلابنا وطالباتنا في هذا الفصل الجديد. جميل شيخ يوسف. يمكن البعض ما يستطيع يعني الذهاب الحلقات لأي سبب من أسباب ما تكون بعيدة عنه أو بعض النساء التي مرتبطات في البيت أو كذا، هل هناك تعلم الكتاب اللي عن بعد؟ نعم، الجمعية أيضا أولت هذا الجانب يعني اهتمامها وأوجدت بعض البرامج والتطبيقات مثل تطبيق قرآن مباشر أو الحلقات الهاتفية في المدارس النسائية، وقد آتت ثمار طيبة بحمد الله، فلدينا ما يزيد على 200 حلقة في مدينة الرياض عبر الهاتف، حلقة منتظمة وليست مرة واحدة، وبعد أن تحفظ الطالبة المقدار المطلوب 3 أجزاء فأكثر تذهب إلى أقرب مدرسة لديها وتختبر يعني للتأكد من إتقان هذا الحفظ. كما هيئت الجمعية ووفرت أيضا فرص جديدة من خلال الحفظ أو الحلقة ليوم واحد أو ليومين في الأسبوع وغيرها من الفرص التي تناسب يعني أصحاب الظروف أو المنشغلين بالوظائف وغيرها. جميل شيخ يوسف، يعني ربما البعض وده الحقيقة يشارك معكم في هذا الخير من خلال يعني وهذا الأجر العظيم، يعني هذه خيرية، خيركم أن تعلم القرآن وعلمه، هل بالإمكان أحد أن يتقدم ليكون معلم مثلا في حرق تحفيظ القرآن الكريم؟ أي نعم طبعا، هذا بالنسبة للتعليم المباشر أو كما قال أن يعلم بجسده القرآن، لكن فضل الله عز الواسع، وكل من شارك في تعليم القرآن سواء برأيه أو بتعليمه أو حتى بماله الذي يدفع لهؤلاء المعلمين والمعلمات فهو شريك في الأجر، ولا شك أنه شريك في هذه الخيرية، وبإمكانه أن يساهم وأن يشارك في وقف الجمعية المخصص لذلك وقف مكنون في مكة المكرمة، وهذا الوقف في مكان فاضل ولكتاب الله عز وجل في يعني عمل فاضل في تعليم القرآن الكريم، وميسر بكافة المبالغ من ريال إلى ما شاء الله عز وجل، كلهم بحسبه، لا يقول أحد لا أستطيع. والجمعية أيضا وفرت يعني وسائل كثيرة للدعم عن طريق يعني المتجر وعن طريق الموقع الإلكتروني وعن طريق الهاتف الموحد، ولعلك تأخذ الرقم ويستمع عليه الأخوة، 9211-7-99، بإمكان الإنسان يتصل على هذا الرقم في أي مكان في داخل الرياض أو خارج الرياض، ويعني